فلا يزال درسنا موصولا في الرسالة القيمة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لعلنا كنا وقفنا على بيان أن معنى لا إله إلا الله هو معنى التوحيد وهو معنى الإسلام، وهذا مأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. وحين بعث عليا، وفي بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله. فإذا فسرنا شهادة لا إله إلا الله بالتوحيد فسرناها بما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسرنا شهادة لا إله إلا الله بالإسلام فكذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى خيبر أمره قال: ثم فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فدل ثم أخبرهم بما يجب عليهم فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هنا بدأ بالإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام لما سأله جبرائيل عن الإسلام: أخبرني عن الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بقية الأركان 5. والعلماء يعرفون الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. كل هذا يدل على أن التوحيد هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي التوحيد، الكفر بالطاغوت الإيمان بالله، والكفر بالطاغوت هو بمعنى ذلك. الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما تقتضيه هذه الشهادة. كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، الإشارة إلى التوحيد الذي ذكره أنه دعت إليه الرسل وأن لبابه قصد الله بالدعاء وحده وقصد الله بالذبح لله وحده وقصد الله بالنذر لله وحده وقصد الله بجميع أنواع العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وأي فعل من أفعال العبد تضمن أركان التعبد القلبي فهو عبادة. أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. فأي فعل تضمن أركان التعبد القلبي فهو عبادة، بشرط أن يكون هذا الفعل مشروعا، فإذا كان مشروعا وكان خالصا لله عز وجل فهو التوحيد وهو الإيمان، وإن كان صرف لغير الله هذا الفعل التعبدي أو نوع من صرف لغير الله فهو شرك وكفران والعياذ بالله. هذا التوحيد إشارة إلى إفراد الله بالعبادة. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نسمع من الأخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. قوله عندهم يعني من؟ عند العرب المشرك منهم العرب الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم، عند العرب الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم، المشرك منهم والمسلم كلهم عندهم أن الإله. ما هو الإله؟ قال: هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني مثل الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وجميع أنواع العبادة، الذي يقصد بنوع من أنواع العبادة أو بالعبادة كلها، فهو الإله عندهم، هو المقصود، الإله هو المقصود بالعبادة. ولهذا في أنواع الشرك قال: شرك الطاعة، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك النية والإرادة، والرابع من يذكره أنه الرابع من أنواع، لما قسم أنواع الشرك قال: شرك المحبة، ثم قال: شرك النية والقصد والإرادة، ثم قال: شرك الطاعة، ثم قال: شرك الطاعة. عزب عن ذهني النوع الرابع، لكن هو في مجموعة التوحيد، يمكن يراجع إن شاء الله. هذا هو الشرك الأكبر، قسمه إلى أربعة أنواع، وكل نوع استدل عليه بدليل. شرك المحبة استدل عليه بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. واستدل على شرك الطاعة في مثل قوله تعالى: ولئن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون، أو نحو هذا، يعني طاعة العلماء والأمراء في تحريمهم ما أحل الله، يعني إذا حرموا ما أحل الله حرمناه، وإذا أحلوا ما حرم الله أحللناه. فهذا هو اتخاذهم أربابا، وهو شرك الطاعة يسمى. شرك النية والقصد والإرادة يعني قصد غير الله بشيء من أنواع العبادة. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، يعني المقصود، هذا المقصود الذي يقصد بالنذر، هذا يسمونه السيد، مثل يعني شيوخ أو مثل أقطاب الصوفية الذين يعتقدون فيهم، القادر الجيلاني، السيد البدوي، أو نحو هذا، السيدة زينب، يقصدونها. لكن لا يعني ذلك أن هؤلاء مثلا جميعهم يرضون بعبادتهم، يعني مثل الصحابة رضوان الله عليهم، الحسين، بعض الصالحين لا يرضون أن يقصدوا وأن يعبدوا من دون الله، لكن فعل العامة بهم هذا هو الشرك، أو فعل فعل الضلال بهم، قصدهم بالنذر، وقصدهم بالطواف، وقصدهم بالتقرب ليشفعوا لهم عند الله، هذا هو الشرك الأكبر. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني البراءة لا بد منها، لا بد من البراءة. في تعريف الإسلام الذي ذكرته قبل قليل، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كان قد وضع بدل كلمة البراءة والخلوص من الشرك. ونبهني الشيخ عمر بن حسن رحمة الله عليه في الطائف قبل ما يعني ما يزيد على يمكن 30 سنة، قال إن هذا محرف، صحة العبارة والبراءة من الشرك وأهله، لأن كلمة الخلوص من الشرك لا تؤدي معنى البراءة، والبراءة مشروطة، يعني يشترط أن تتبرأ من الشرك وأهله وإلا لا يصح توحيدك. على كل حال بقدر الاستطاعة وبقدر ما لا يجر مفسدة أعظم تظهر البراءة بيدك أو بلسانك أو على الأقل بقلبك، لكن لا بد من البراءة، لا بد من المجافاة للشرك وأهله، لا بد من التبرؤ من الشرك وأهله، إلا من أكره يعني وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره من غير أن يداري من أجل مشحة بوطنه أو مشحة بماله أو مشحة بجاهه، هذه تسمى مداهنة ولا يجوز. لكن أحيانا يداري مشحة بدينه، لأنه لو يظهر أو ربما يشتد في الموضوع لكان نقصا في الدين، هنا ينبغي المداراة حتى لا يتسبب في نقص الدين أو في تحجيم الدين. يعني مثل هذه الأمور أحيانا قد يتسبب صاحبها في أن يحجم في دينه ولا يكون له متسع، ولو سلم من هذا لكان أوسع. أي نعم، على كل حال المسألة يعني تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى، لكن ضابط هذه الحكمة هو إحراز الدين، ضابطها أن تنظر في الأمر الذي به إحراز دينك وتقويته، ولو ضاع مالك أو ضاع جاهك أو ضاع يعني تسببت في إتعاب نفسك وفي إجهاد نفسك، لا بد من أن تستفرغ وسعك في إحراز دينك، في إحراز الدين. أي نعم، وإذا لم على قدر الاستطاعة كما هو شأن النجاشي وشأن يعني أمثلة كثيرة في الإسلام، اتقوا الله ما استطعتم. نعم، فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. كرر جهال 3 مرات، هنا في هذا المقطع. إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، يعني ذلك أن معناها هو التلفظ، يظن أن معناها هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، ومع ذلك هم ينتمون للإسلام، يقولون عن أنفسهم يعني مسلمين. قال: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. طبعا الشيخ لا يقصد أن هؤلاء الكفار في مرتبة من الجهل لم تقم عليهم الحجة، لكنهم جهال بمعنى أنهم لم يرفعوا هذا الجهل أو لم يرزقوا رفع هذا الجهل بعلم الاهتداء، علم أبي بكر وعمر. فإذا أطلق على هؤلاء الكفار أنهم لا يعقلون أو أنهم يجهلون أو أنهم لا يعلمون، فالمراد بذلك أنهم لم يرزقوا علم الاهتداء الذي رزقه أبو بكر وعمر. ولا ينافي ذلك أن العلم الذي قامت به الحجة قد تحققوا به، يعني هم علماء بمعنى لا إله إلا الله لأنهم عرب، ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله علموا أن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن معناها البراءة من عبادة غير الله وممن يعبد غير الله، ولهذا عرفوا المعنى رأسا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني لديهم من العلم ما قامت به عليهم الحجة، وهم في نفس الوقت جهال لأنهم لم يرزقوا العلم الذي يهتدون به، لم يريد الله أن يهديهم فلم يشرح صدورهم للإسلام، لم يعلموا علم أبي بكر وعمر، العلم الذي هداهم الله به للإسلام هذا. ولهذا سمي أبو جهل أبو جهل وهو يعرف معنى لا إله إلا الله. أبو جهل ليس معنى ذلك أنه أعجمي، أنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو أنه يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لو كان الأمر كذلك لقالها وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عشرا مثلها، لكن يعرف أن معنى قوله لا إله إلا الله يعني البراءة من عبادة غير الله والبراءة ممن يعبد غير الله. مع الأسف أن كثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف من معنى لا إله إلا الله ما يعرفه أبو جهل وأمثاله، بل يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فما استفاد شيئا. هو يقولها ويتلفظ بها لكن لم يقلها بقلبه، لم يعتقد معناها. الذي يعتقده بقلبه أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فلم يتجاوز توحيد الربوبية الذي أقر به جهال الكفار، ما دخل بهذا الإسلام في قلبه لأنه لا يعرف معناها، لا يعرف معناها، ومع ذلك ينتمي للإسلام. فيا ترى قد يكون تلقى هذا من شيوخ قبله لهم هيبة في المجتمع وفي نفسه، ولكن هو في حقيقة عمله لا يعبد غير الله. تجد أنه لا يذبح لغير الله، لا يدعو غير الله، لكن تعال في تفسيره وفي شرحه يقول لا قادر على الإبداع إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. تلقف هذا تقليدا لمشايخه ولبيئته التي نشأ فيها، هذا لا يقال له بلازم قوله، لأن لازم قوله كفر، فلا يكفر حتى يبين له. يقول شيخ الإسلام لشيوخ الأشعرية: أنا لو قلت بقولكم إن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم جهال، يعني ما علمتم العلم الذي تقوم به الحجة. أي نعم، لأن لوثة التأويل أو لوثة التحريف والتبديل لكلام الله أفسدت عقول العرب، هذه لوثات فلسفية دخلت على المسلمين وعلى لسانهم العربي من الفلسفات الإغريقية واليونانية والأمور المخالفة، فأفسدت عليهم عقولهم، فأصبحوا يعني لا، فأصبح الأمر البدهي والأمر الواضح يعني لا يعرفونه. هؤلاء لا بد من تعريفهم، لا بد من يعني التبيين لهم، حتى إذا عرفوا المعرفة التي تقوم بها عليهم الحجة عندئذ وخالفوا يحكم عليهم بناء على قيام الحجة. نعم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. هذا الجواب: إذا عرفت وعرفت وعرفت، هذه المعرفة تفيدك فائدتين. أين؟ الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه كيف تفرح بفضل الله؟ يعني تفرح أنك عرفت هذا المعنى، عرفت أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، بينما جهله علماء، جهله يعني فحول، وأنت من الله عليك بمعرفة هذا، ومعرفة ليست مجرد معرفة ولكن معرفة واعتقاد. أي نعم، إذا عرفت يعني ما قلت لك معرفة قلب يعني ما تقدم، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه، وعرفت دين الله، أي نعم، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل، يعني أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته الذي ما جعلك من غالب الناس في الجهل أو مثلهم في الجهل، وأفادك أيضا الخوف العظيم، لأنك تخشى يعني هؤلاء أصحاب العقول وأصحاب العلوم وأصحاب الفهوم الذين ظلوا في هذه المسألة، لا بد أن تخشى من أن يصيرك الله مثله. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ومقلب القلوب دائما يدعو يعني ويناجي الله عز وجل ويصفه بأنه مقلب القلوب، ويسأله الثبات على دينه ودائما يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم, الخوف العظيم. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم, فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هنا يعني المحقق يعني علق تعليق جيد عند قوله فلا يعذر بالجهل. إيش مراد الشيخ يعني من قوله هذا؟ هل يرى الشيخ أنه لا يعذر بالجهل مطلقا, أو أن هذا لا يعذر بالجهل إذا كان قائل هذه الكلمة قالها وهو لا يسعه أن يجهلها أو لا يصدق بأنه يجهلها لأنه أعرض, يعني جهله هذا بسبب إعراضه, والإعراض عن الإعراض بالكلية عن دين الله لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه, هذا من نواقض الإسلام. إذا قال أنا مسلم, إذا ادعى الإسلام ومع دعواه الإسلام هو معرض بالكلية عن معرفة الإسلام, لا يريد أن يعرفه ولا يتعلم معنى ما ينتمي إليه, لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه, فهذا معرض, هذا معرض بالكلية. أولا ذكر بآيات ربه, ويكفي أن معه من التذكير أنه يقول إنه مسلم, كيف يدعي أنه مسلم وهو لا يعرف يعني ما يقول, لا يعرف معنى الإسلام, لا يعرف ما ينقض الإسلام, كيف يدعي الإسلام وهو لم يتحقق من دعواه؟ لا بد أن يعرف ما هو الإسلام, فيه أمور لا يسعه أن يجهلها, على الأقل القدر الذي يبعده من الشرك, القدر الذي يمايز بينه وبين المشركين, لا بد لا يسعه أن يجهله. إذا قلت أنا مسلم معناه أنك على على على وصف يبعدك من المشركين ومن شبكة الشرك, لا بد أن تعرف وتعرف ضده. فغالبا المدعي القائل إنه مسلم وهو لا يعرف الإسلام يرتكب نقيضة, أو قد يسمي الشرك إسلاما, هذا معرض, هذا لا يسعه الجهل لو ادعاه. ثم هذا هو المقصود بقول الشيخ فلا يعذر بالجهل, لأنه معرض, لأن الجهل نشأ بسبب إعراضه. المعلق جزاه الله خير يعني على هذا التعليق بالذات, يعني ليس كل تعليق نوافقه عليه, لكن هذا التعليق هنا أصاب فيه, لعل الأخ يعني يقرأ التعليق لأن فيه فوائد تبين يعني منهج الشيخ في هذه المسألة, مسألة التكفير, وأن الشيخ يعني طبعا يرى أن الجهل على نوعين, جهل يعذر به وجهل لا يعذر به, فهو لا يكفر يعني أحيانا لا يكفر الجهال إذا كان جهلهم يعذرون به, وسيأتي أمثلة هنا من ذكرها الأخ المحقق. نعم. هنا قال ليس مراد الشيخ, ليس مراد الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة أن الجاهل لا يعذر مطلقا إذا وقع منه قول أو فعل مكفر, لأن له كلاما آخر يدل على أنه يعذر بالجهل في الجملة. قال رحمه الله وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد. هذه الكلمة التي قد يكفر بها يعني عرف دين الرسول ثم سبه, أي نعم, ما يعذر بقوله أنه جاهل, هنا لا يعذر بقوله أنه جاهل, أي نعم. وعاد من فعله, فهذا هو الذي أكفره, وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. على شرط. أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه، أي نعم، وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. نعم. وقال أيضا رحمه الله: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. وقال أيضا: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من البهتان والكذب الذين يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم. وقال أيضا: وكذلك تمويهه على الطغام. هو يرد على شخص يموه على الناس، يقول إن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي فهو كافر، فهو يرد عليه الشيخ نفسه. أي نعم. وكذلك تمويهه على الطغام. الطغام يعني هم الذين يعني لا يعقلون، أو العامة التي يعني هي تتبع كل ناعق، ليس لها استقلال، إن معه يعني مع الناس نحسن وأساء، هؤلاء هم الطغام. نعم. وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي فهو كافر، ونقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان ومكان. وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وكذلك نكفر من حسنه للناس، يعني من حسن الشرك للناس، من حسن الشرك للناس وزينه للناس، نعم يكفر بعدما عرف أنه شرك. نعم. أو أقام الشبه الباطلة على إباحته. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها. يعني يقاتل من يسعى في إزالتها، ويقاتل من ينكرها. الذي يجاهد بسيفه دون مشاهد الشرك أيضا هذا، أي نعم، يكفر. وقد أوضح أن هذا هو منهج الشيخ، يعني حمية للشرك. قد يعني في مسألة لابد أن نبينها، قد المصلحة تستوجب، يعني قد مثلا يغضب من يغضب وغضبه معروف أنه لله، فيحاول أن يزيل بعض هذه المشاهد الشركية، لكنه يسبب في هذه الإزالة منكرا أعظم من هذا المنكر الذي يريد أن يزيله، فتقوم السلطة المنظمة لمنع هذه المفاسد. طبعا هذا لا يدخل فيما يعني يريده الشيخ هنا، إنما يريد من يعني يقوم بسيفه دون هذه المشاهد حمية للشرك ونشرا للشرك. أما لو قدر أنه يعني حصل ضبط لئلا تحصل مفاسد وإراقة دماء بريئة، وحتى تعالج مثل هذه الأمور بالحكمة، أي أنها إذا أزيلت يزول المنكر أو يخف. أما أننا نزيل منكر ويخلفه منكر أعظم فهذا لا يجوز، هذا يحرم، يحرم علينا أن نزيل منكرا بسبب إزالتنا لهذا المنكر يحصل أو يخلفه ما هو أشد نكرا، هذا لا يجوز لنا أن نفعل، لأنه قد يلتبس هذا نعم الموضوع. لكن المقصود الشيخ أن هذا شخص يقوم بسيفه يدافع عن مشاهد الشرك حمية للشرك، ليس قصده يعني دفعا للمنكر وليس قصده دفعا للمفسدة، أي نعم، بل حمية للشرك. نعم. وقد أوضح أن هذا هو منهج الشيخ علماء الدعوة من بعد علماء الدعوة منهج الشيخ وقد أوضح أن هذا فيه سقط. على كل حال هو ينقل، لعله ينقل عن الشيخ سليمان، لا هو يريد أن ينقل عن الشيخ سليمان بن سحمان، قال وقد أوضح أن هذا هو منهج الشيخ وعلماء الدعوة من بعده. قال الشيخ سليمان لعله يقول وقد أوضح الشيخ سليمان أو وقد أوضح ابن سحمان. نعم. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله اعلم أن مشايخ أهل نعم هذا في كتاب منهاج أهل الحق والاتباع، منهاج أهل الحق والاتباع، فيه رد على أهل الغلو والابتداع. يعني الدين له إقبال وله إدبار، وإذا أقبل الدين يخشى من شيء وهو الغلو، فحصل يعني في وقته رحمه الله في يعني في وقت توطين البادية والهجر حصل نوع من الغلو، وحصل منهم كلام وردود. الشيخ سليمان رحمه الله رد عليهم في هذا الكتاب منهاج أهل الحق والاتباع والرد على أهل الضلال والابتداع، أو يعني بهذا المعنى. نعم. قال اعلم أن مشايخ أهل الإسلام، لأنهم أصبحوا يكفرون اللي ما يهاجر، وأصبحوا يكفرون اللي يلبس العقال أو يفسقونه. أي نعم، أمور كثيرة. والشيخ سليمان في هذا الكتاب بيّن منهج، إذا كانوا مثلا يقولون أن احنا على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا منهج الشيخ. نعم. نعم. اعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نجد وبواديهم الذين كانوا هم يأخذون بعض أقوال الشيخ ويتركون بعض الأقوال الأخرى. أي نعم، هذا سبب يقول ويأخذون بجميع أقواله، ليس أن كل ما يقوله الشيخ يعني الشيخ ليس معصوما. أي نعم، ما يقصد أنه أن الشيخ يعني معصوم في كل ما يقول، لكن هو يقصد أن يرد عليهم لأنهم يأخذون بجانب من أقوال الشيخ ويتركون الأقوال الأخرى التي تبين المراد. أي نعم، الذين كانوا في زمانه، فأخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي أهل نجد، حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى توحيد الله. يعني لا تظنون أنهم تساهلوا في التكفير، بل أخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله في السيرة من السيرة في بوادي أهل نجد في زمن الشيخ. بوادي أهل نجد يعني ذكروا بعضهم أنهم يقولون كتاب الله عايفينه، كتاب الله هو عند الحضر، أما نحن فالذي يحكمنا هو السوالف وعادات الآباء، ولا يصلون ولا يزكون. أي نعم، وليس عندهم من مقتضيات الإسلام شعرة، اللهم إلا إذا كانوا يتلفظون بلا إله إلا الله. أي نعم. فهؤلاء قام بهم وصف التكفير، وما داموا بهذا الشكل يستهزئون بالقرآن ويقولون كتاب الله أو القرآن هذا كتاب الحظر، حنا عايفينه بهذا التعبير. أي نعم، هذا كان في زمن الشيخ. فعلماء الدعوة يعني ليس معنى أنهم متساهلين لا يكفرون أو يأخذون بمذهب الإرجاء، لا. سماحة الوالد والشيخ عبد العزيز ومعه علماء الدعوة قبل أيام ظهر لهم رد على كتاب نهج المرجئة، وهو أن التكفير لا يقع إلا في من يكذب، في المكذب. أما أنه يعني يعمل ما يكفره من أعمال الكفر من دعاء غير الله أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو لا يكفر إلا أن يعتقد. فردوا عليه ونشرت فتواهم، قرأتها في بعض الصحف وستأتي قريبا إن شاء الله. أي نعم، وهو كتاب سار على منهج الإرجاء، فيه رد على من يتهم علماءنا بأنهم يعني ينحون أو يميلون نعم نحو منهج المرجئة. نعم. وإقامة الحجة عليهم والإعذار والإنذار منهم، وأخذوا بقوله في رسالته التي كتبها للشريف. أي نعم، جمعوا بين هذا وهذا. نعم. لما سأله عما يكفر به الناس ويقاتلهم عليه، وكذلك ما ذكره في رسالته إلى السويدي وأنه يكفرهم بالعموم، وكذلك ما ذكره أولاده من بعده في هذه المسائل، ونحن نسوق ما ذكروه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف بعد أن ذكر ما يكفر به الناس ويقاتلهم عليه مما هو معلوم عنه مشهور، قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم إلى آخره. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول، وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته. شوف كلمة تبين في عداوته ومسبته، يعني الخفي ما يفتش عنه، لكن هذا تبين، أظهر بعد ما عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ظهر وتبين بمسبة دين الرسول وعداوته وعداوة أهله، هذا هو الذي قامت عليه الحجة. نعم، ويكفر. ثاني يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز ونحوه هذه أظنها حول البصرة أو كذا، من يعبد قبة الكواز ونحوه، ولا نقاتلهم، ترى هذه ولا نقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم، ولا نقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم. أي نعم، ولا نقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ويقول في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. نعم، فلا أدري ما حاله. وإذا كان هذا كلام شيخنا وهذه طريقته، فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم؟ وقال أيضا: والشيخ محمد رحمه الله تعالى من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور. أي نعم، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور. أي نعم، أو غيرهم، إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. نعم. وقال أيضا: من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقها أن الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله عز وجل وجعل معه الأنداد والآلهة. والشيخ أي ابن تيمية وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه ظهور الدليل إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل نعم وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. فعلى هذا يكون مراد الشيخ بقوله هنا وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أن الجاهل ليس معذورا دائما، وذلك أن الجهل نوعان: الأول جهل يعذر به كجهل حديث العهد بالإسلام، وجهل من نشأ ببادية بعيدة لم يظهر فيها العلم، وجهل من بقي في دار الحرب لسبب شرعي. يعني جهل من استفرغ وسعه في البحث وبعد استفراغ الوسع جهل، هذا هو الذي يعذر. نعم، هذه قاعدة عامة، يكون استفرغ وسعه في البحث عن الحق ولكنه هذا قدر طاقته، هذا هو الذي يعذر. نعم. الثاني جهل لا يعذر به كجهل من أمكنه التعلم بتوفر أسبابه لديه ونحوه، تعلم ما لا يسعه جهله. يعني العلم فيه ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية، يعني واجب على العين، واجب عين وواجب على الكفاية. فالواجب على العين على كل أحد هو الذي لا يسعه جهله، صلاة وصيامه، كيف يقول إنه مسلم يصلي ولكنه لا يعرف كيف يصلي؟ أي نعم، ولا يتعلم، يعني معنى ما يقول لا يتعلم، هذا لا يسعه جهله، لأنه يدعيه يعرف الإسلام، يقول إنه مسلم، كيف يدعي شيئا لا يعرفه؟ أي نعم، فهذا الذي لا يسعه جهله كما سئل الإمام أحمد، يعني صلاته صيامه، أي نعم، هذا فرض واجب عين، فرض عين لا يسعه جهله. أما تفاصيل العلم أو العلم التفصيلي فهذا إذا قام به البعض إذا كان واجبا سقط عن الباقين، وقد يكون مباحا أو قد يكون توسعا، يعني في دائرة المستحب أو في دائرة المباح، هذا له أهله وله أخ يعني المختصون به. أي نعم، على كل حال إذا أعطاه الله علما فقد أوجب عليه ما لا يوجب على غيره، يجب على العالم ما لا يجب على غيره. أي نعم نعم، وهو المراد في كلام الشيخ هذا، فتبين بهذا أنه لا تلازم بين الجهل والعذر. يعني ما كل جاهل يعذر، ولا كل جاهل غير معذور، يعني ما في تلازم، قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر. إذا كان الجهل نشأ عن تفريط فيما لا يسعه جهله أو إعراض ذكر فأعرض، أي نعم، هذا لا يسعه الجهل ولا يعذر بالجهل. أي نعم، فنحن لا نقول يعذر بالجهل مطلقا ولا نقول لا يعذر بالجهل مطلقا، وهذا هو كلام الشيخ، يعني والتعليقات التي أوردها يعني المحقق جزاه الله خيرا هذه في هذا الموطن أصاب. نعم، نكمل التعليق. وأما قوله رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عند حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الحديث الثالثة أنه لم يعذره بالجهالة، فمراده أنه لم يعذره بالجهالة في تغليظ الإنكار عليه، ويدل لهذا قوله آخر هذا الكتاب بعد ذكره قصة ذات الأنواط، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط غلظ الكلام عليهم. قال الله أكبر غضب، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما هنا أغلظ من هذا الكلام؟ لكنهم لم يكفروا، أي نعم، فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم انتهوا، ولو فعلوا بعد بيانه لكفروا، لكنهم لم يفعلوا ولم يكفروا ولم يكفروا بهذا الطلب، ومع ذلك غلظ عليهم وأقسم بالله والذي نفسي بيده لقد قلتم يعني كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الله أكبر إنها السند، فغلظ عليه. قال يؤخذ من هذا أنه يغلظ على يعني من وقع في مكفر ولو لم يكفر، يعني قال كفرا لكن قد لا يكفر لموانع، لأنه غير عالم ما قامت عليه الحجة بالعلم، فيغلظ عليه الكلام ولو لم يكفر، كمن يقول بخلق القرآن أحيانا، من قال بخلق القول بخلق القرآن كفر، لكن قد يقول به قائل ولا نكفره لأنه قد يكون جاهلا لم تقم عليه الحجة. أي نعم، فالإمام أحمد في يعني موقفه من الذين امتحنوه من خلفاء المسلمين هو لم يعذر علماءه مثل ابن أبي دؤاد وأمثاله، لكن أمراء المؤمنين يسميهم أمير المؤمنين ويترحم عليهم ويدعو لهم، أي نعم، ولم يكفرهم وإن كانوا يحملون الناس على الكفر على القول بخلق القرآن، لكن لأن لديهم شبه أو ما قامت الحجة، يعني ما هناك من هو في مستوى من يقيم عليهم الحجة، أحيانا الفرد العادي لا يستطيع أن يقيم الحجة فلا بد من إقامة الحجة، يعني رفع الله المحنة يعني بعد توالي كم خليفة، أظن الواثق في عهد الواثق لعله هو الذي رفع الله المحنة عن أهل السنة في عهده بسبب مناظرة حامية يعني جرت بين يديه بين شيخ أهل السنة وبين ابن أبي دؤاد أو نحوه من شيوخ الضلالة، قال له هذا الشيخ السني أرأيت هذا القول الذي تحمل الناس عليه وتقوله هل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ قال لا لم يعرفه النبي. قال يا لكع بن لكع شيء لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفه أنت؟ لم يعرفه النبي ولا عرفه الصحابة، أتكون عرفته أنت؟ فعندئذ انتبه الواثق، قال له أقلني وابدأ المناظرة من جديد، فأقاله، قال هذا الذي تدعو إليه الناس شيء عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه؟ قال نعم. قال وهل لما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هل وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة أن يكتموه؟ قال نعم. قال شيء وسع النبي ووسع صحابته ألا يسعك؟ لا وسعتك السماء والأرض. شوف كيفية الجدل، يعني أنا سلمت لك أنه عرفه لكن هل وسعه أن يكتمه؟ قال نعم. شوف، قال شيء يسع النبي صلى الله عليه وسلم ويسع الصحابة ألا يسعك؟ لا وسعتك السماء والأرض. فضحك الواثق حتى استلقى قيل، أو أنه رفع الجلسة ويعني انتبه، فرفع الله المحنة بسبب هذه. متى يصل الإنسان في إبلاغ الحجة؟ أي نعم، فهذا من الأدلة على أنه يعني لابد من التثبت حتى تقوم الحجة. نعم، هذا الكلام الذي قلته تجدونه في هامش الحيدة طبعات الأولى. أي نعم نعم، جزاك الله خير. نكمل بارك الله فيك. لا انتهى انتهى انتهى. نعم، اذا بسم الله نعود. نعم بارك الله فيك. وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله، يعني يقول هذه الكلمة الكفرية وهو يظن انها تقربه الى الله. اي نعم. كما ان الكفار هذا مثل المبتدع الذي يحسب أنه يحسن صنعا مثل هذه الكلمة التي يظن أنها تقربه إلى الله، يعني إذا دعا غير الله واعتقد في غير الله أنه يغيثه من الأموات من الذين لا يملكون شيئا، أي نعم، يظن أنها تقربه إلى الله لأنهم يشفعون له أو يقربونه إلى الله. ومع ذلك يعني مثل هذه الأمور لا يسعه جهلها. ومن هذا الباب يعني ذم المبتدع، لأن المبتدع كما ورد لا يوفق للتوبة، لا يتوب. قالوا لا يتوب المبتدع لأن المبتدع يرى عمله قربة، فكيف يتوب من شيء يراه قربة؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ أي نعم. نعم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. على كل حال الحجة قائمة عليهم، ليس معنى ذلك يعني معنى كونهم يظنون أن هذا يقربهم إلى الله أو معنى كونهم أنهم جهلة، يعني لم يرزقوا علم الاهتداء، أنه ليس عندهم علم قامت به الحجة عليهم، بل عندهم العلم الذي قامت به الحجة عليهم. والله ليس ظلام سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. أي نعم، عبارة غير واضحة. ها؟ في عبارة غير واضحة، وهي 57 صفحة 57 يقول وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ها إيه لعلها نعم لعلها يعني ما أدري هل عندكم نسخة أخرى كما كان كما ظن أو كما ظن الكفار. ها نسخة ثانية إيه في نسخة أخرى ما أدري المحقق نعم كما ظن الكفار. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الذين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ها إيش عندك أنت؟ كما كان يظن المشركون. على كل حال يعني التحقيق يحقق، هذا الموطن يحقق. هنا ظهر انها ظن ها ظهر انها ظن او ظن كما ظن الكفار. نعم بسيطه. نعم وهو يظن انها تقربه الى الله كما ظن الكفار، خصوصا ان الهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك يعني أحيانا يجون يتحذلقون أي نعم ويتعنتون ويأتون بأسئلة في النحو والبلاغة والبيان وهو لا يعرف شروط لا إله إلا الله، يأتيك يعني مثلا يعجزك بمقاييس المنطق وبالنحو والبلاغة إلى آخر ما يعني أعطي فصاحة وأعطي علما أو أعطي يعني كلاما وإذا سألته عن شروط لا إله ربما تسأله عن شروط الصلاة لا يحسنها. أي نعم، إذا جاءك هذا المنتفخ أي نعم فأحرجه بشروط الصلاة، قل تعرف شروط الصلاة، تعرف أركان الصلاة، هل تعرف شروط لا إله إلا الله؟ أهم شيء. أي نعم، أنت من أهل لا إله إلا الله، فهل تعرف شروطها؟ هل تحسن أن تقول لا إله إلا الله بقلبك ولسانك؟ أي نعم، فعندئذ هذه من الحجج التي أو من الأسلحة التي يتسلح بها الموحد على هؤلاء الفصحاء. أي نعم، الذين أعطوا علوما نعم أعطوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا حلوما، نسأل الله السلامة. أي نعم، نعوذ بالله من علم لا ينفع. نعم، إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم، ولهذا عندهم الأساس يعني من علم المناظرة والجدل أن تقنع الخصم، هذا هو الغاية، بغض النظر عن كون الذي أقنعت به الخصم حق أو باطل، المهم أنك يعني تجعل الخصم يسلم لك، هذه هي الغاية، بغض النظر عن كون ما سلم لك به حقا أو باطلا. أي نعم، هذا تعريفهم للجدل علم الجدل وعلم المناظرة، هو العلم الذي تستطيع أن يسلم لك به الخصم. أي نعم، ولكن إذا أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن. يقول أخونا على جزاه الله خير لدعواته، يقول بعض الناس تابع من الصوفية وإذا نصح قبل وذلك بالحجة والدليل، فهل يمكن طباعة كشف الشبهات ويحذف الخطاب الذي فيها أيها المشرك؟ لأننا إذا أعطينا هذه الرسالة لمثل هؤلاء الناس لا يقبل أن يخاطب بهذا اللفظ. من قال لك أن نخاطبه بهذا اللفظ؟ الشيخ يقول أيها المشرك، هذا جنس، هذا ثوب، ليش يلبس الثوب؟ أين إذا قال إذا امتعض من هذه الكلمة يقول ما يعنيك، هو يعني المشرك، هل أنت مشرك؟ يعني مثل هذه العبارات، مثل يعني هذا التخفي ما له داعي، قال مثل يعني ما يقال محمد سليمان، نحن لسنا في حاجة يعني أن الحمد لله الإسلام علانية، ولسنا يعني مسألة السرية ومسألة الإسلام علانية ولا في شيء يخشى منه. والشيخ لما يقول أيها المشرك يعني المشرك، لا يعني أما شخص مثلا يشوف الشيخ يقول أيها المشرك أو نقول عن المشرك إنه مشرك يقول أنتم تعنوننا، هذا مع الأسف أنه أخذ هذا الثوب ولبسه، ليس الذنب ذنبنا لكنه ذنبه هو. أي نعم، يبين له يقال هذا ما يعنيك، أنت لماذا تدخل نفسك في هذا؟ هل أنت مشرك حتى تغضب؟ أي نعم، هو لا يعنيك. أي نعم، طبعا أنا لا أؤيد أنه يكتب يخفى الاسم إلا مؤقت، ثم لسنا بحاجة الآن، الحمد لله يعني دولة التوحيد قائمة وأنصار التوحيد ظاهرين، ما في داعي أي نعم، حتى في يعني مع الأسف أنه يصل بنا إلى حد أننا في في في في يعني في في عزنا، إلى الله نشكو يعني سبحان الله، يعني ضعف صاحب الحق وجلد المبطل، لماذا هذا يعني ما في داعي. الأخ يقول نعلم أن لا إله إلا الله لها شروط 7 و9، ما هو بداري 7 ولا 9. هنا ومعروف أن الشرط يقتضي الصحة. أنا أظن أن هذا الأخ محقق للشروط وإن لم يعدها، لأن لا إله إلا الله، هل يقول لا إله إلا الله ويجهل معناها؟ من شروطها العلم. أي نعم، ما في واحد يقول لا إله إلا الله من المسلمين وهو عربي ويعرف ويجهل معناه لا معبود حق إلا الله، ليس معناها يعني. فيشترط العلم، يشترط اليقين، اليقين منافي للتردد للشك. هل يقول لا إله إلا الله وهو شاك في مدلولها؟ من شروطها الصدق، هل يقولها وهو كاذب؟ هل يقولها نفاقا؟ أظن نفس الأخ هذا هو محقق للشروط وإن لم يعني يستحضرها. من شروطها الإخلاص، هل يقول لا إله إلا الله وهو لا يريد ما عند الله إنما يريد ما عند الناس؟ هل يقول لا إله إلا الله علشان يأكل بلا إله إلا الله فقط أو ليكسب جاها عنده، وإلا هو لا يعتقد معناها؟ بل يقول لا إله إلا الله يريد بها ما عند الله من تكفير الذنوب ومن رضوان الله تبارك وتعالى. من شروط لا إله إلا الله الانقياد، يعني إذا قلت له هذا حكم الله وحكم رسوله هل يأبى؟ إذا أبى مثل إبليس، إلا إبليس أبى فنقض نقض. ما أظن يعني أنه قال لا إله إلا الله بصدق يأبى ما تقتضيه لا إله إلا الله، ويقبل وينقاد للحق ويحب أهل لا إله إلا الله. هو يحب المسلمين، هل يحب الكفار ويبغض المسلمين؟ حقق الشروط السبعة هنا، يعني حققها بحاله، وإن لم يعني يكون استحضرها. فالأخ يعني استشكل شيئا لا يستشكل، وينبغي مراجعة هذه الشروط ومراجعة الإنسان حاله، هل حقق هذه الشروط أو لم يحققها، هل أبغض المسلمين وأحب الكفار لكفرهم؟ فليراجع إسلامه. أي نعم. أو ربما أنه يحلف بغير الله فيقول لا إله إلا الله، يراجع. من قال ولات فليقول لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما حكم صلاة المرأة من غير تغطية الكفين والرجلين؟ المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن أمامها أجانب، أما إذا كان أمامها أجنبي عنها أي نعم فتسدل خمارها على وجهها، وإذا أخرجت يعني مقدار ما ترى على قدر عينيها فلا بأس إذا احتاجت إلى ذلك. والله أعلم. السؤال الآخر إذا يعني سؤال قد لا يفيد لا تفيد قراءته، يعني ذكر معينا لا نحب يعني ذكره، لأن في ذكره يعني قد يكون في ذكره ترويجا للباطل أو شيء من هذا الكلام. أنا أريد أن يكون السؤال يتناول مسألة علمية بدون ذكر أشخاص، لأنه ليست المسألة يعني نحن ليس بيننا وبين الأشخاص لأعيانهم عداء أو مسميات الطوائف، إنما العداء يعني بيننا وبين أعداء التوحيد، يعني من عاد التوحيد فنحن أعداءه. وبعض يعني الأسئلة التي طبعا لا نرى مثل هذا السؤال، طبعا أعتذر أولا أن الأخ ما ذكر اسمه، وهذا كافي في أنه يعني يريد أن يلقي هذا السؤال ويختفي، فلسنا بحاجة إلى ذكره. لا ما يلزمهم حج. أي نعم ما يلزمهم حج. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.